النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لم يذكر لا في هذا الحديث ولا في باب الكتاب أو الإشهاد، فدل ذلك أن الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس على إطلاقه ووجوده وإنما تارة وتارة. وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ثم أصحابه من بعده. أنا مسلم يا شكرا جاءت زيادة استفسار حتى رد بعض الشبه. الأحاديث التي ذكرتم يكفي لها شهودا من نقلوا لنا الحديث سواء في الجمل أو في الدرع أو في درع المرهونة صلى الله عليه وسلم. لم يذكر هذا في الحديث أن الرسول لما استقرب الشعيرة أو الجمل أنه أشهد على ذلك المخرج، ليس شيء من هذا. أما كون الذين رووا فهذا فيما بعد وليس أثناء العقد أثناء القرض مثلا، هذا لم يذكر في الحديث لا في هذا ولا في ذلك. ثم القصص في مثل هذا كثيرة وكثيرة جدا، أي نستطيع أن نقول إننا لا نعلم حادثة واحدة جرى فيها قرض ثم أشهد عليه. فإذا جاء مثل هذا الحديث فينبغي أن نحمل على صور نادرة جدا، وهي كما ذكرت آنفا حينما يكون هناك شك أو احتمال أن لا يفي المستقرض بحق المخرج، فهنا لضمان حقه لا بد من أن يشهد عليه. أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا ثم قال له اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله وكل من يدخل الجنة على صورة آدم. انظر البخاري. ثم يسمى الشرح فيقول وذكر بعض ما تقدم من رواية الحديث ثم قال لم يكن بين السلف من القرون من هو اللي قال من هو يرغب عيشة الغليمات مؤلف يغنيك ثم قال على زلفة يطول الأرض. أكمل لك السياق وانت قال أكمل السياق الشرح لا رجعنا الضمير لويك من الذي ثم قال قال من هو صاحب الفتح يمكن هو الشرح الغريمان فنمشي الآن من أول الشرح يتضح وقال من يقصد ربما الغريمان أو ابن حجر يقولون بعد وأقول الغريمان يقول ثم قال من هو هذا القائل شوف من القائل الآن شوف قال في رواية جعفر محمد بن رافع على صورته وروى البخاري من حديث أبي السعيد المقبري ويحيى بن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وذكر البخاري مقصود البخاري هنا هو ابن حجر شوف المقصود ابن حجر يا أخي. طيب وذكر بعض ما تقدم من رواية الحديث ثم قال لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة في نزاع مين اللي يقول لم يكن بين السلف البخاري البخاري او بحجر ما اقول البخاري تكلم الكلام رجعنا احنا من اول النص بعد نسنا من النص قبل النص بشوف البحث ففي الصحيحين عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ثم بعد ما تحدث قال في رواية في جعفر بن محمد بن رافع على صورته. عطيني السابق الشيخ الإسلام رحمه الله رد هذه التأويلات رد مقنعا عن علمه وبإنكاره، ولخطورة هذه المسألة ومكان الشيخ الإسلام فإني أكتفي بنقل كلامي هذا وهو كاف واحد. قال رحمه الله بعدما نقل الكلام المتقدم عن الراوي ويقال هذا الحديث مخرج في الصحيحين موجود ففي الصحيحين كذا وكذا. قال في رواية جعفر محمد بن رافع على صورته وروى البخاري من حديث ابن سعيد المقبري الى اخره الى قال سبع احدكم فليستند الوجه. وذكر بعض ما تقدم. الان هنا المؤلف يقول وذكر يعني ابن تيميه بعض ما تقدم من روايه الحديث ثم قال حسبي ما اللي قال ابن تيميه. هات نشوف سؤال. ثم قال لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها. فما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب، كما قال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هل دعوة ابن تيمية كيف أثبتها المؤلف أو كيف أثبتها ابن تيمية نفسه؟ كلمه في صفحة 44 مثل هذه أنا هذا عرفنا الرعامي أقرأ كلام ابن تيمية. شوال ابن تيمية لم يكن هناك خلاف بين السلف. يقول فإنه مستفيض من طرق يقول أبلي. لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع لأن الضمير في هذا الحديث عائد من الله. فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة. وين الطرق هذه الآن؟ هذه الطرق أين هي الطرق؟ بعد نكمل ما يقول ولكن كان من علماء في القرن الثالث من يكره روايته. طرق يا أخي طرق الحديث وين؟ يقول هنا في صفحة 44 أكثر طيف واحد من هنا. وقال القرطبي عاد بعضهم الضمير إلى الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال وكأن من رواه أورده بالمعنى. لا فاهم أنا بسألك وين هذه الطرق؟ هذه طريق، هذه طريق، وهذه طريق حبيب الذي ثابت المنقطع بسبب أنه مدلس. هذه طريق معلقة. وين الطرق التي أشار إليها ابن تيمية؟ ولهذا فلا ينبغي أن نأخذ كلام أهل العلم هيك على علمه ونقول أن هذا الحديث جاء من طرق تؤكد أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى. فهناك من قبل كما أشرت المصنفري أثر يلوائس على صورة الرحمن. طيب هذه طرق ولا طريق؟ هذه يقول أجيب الله يجيب. هذا طريق ولا طرق؟ طيب وين الطرق؟ هل ذكر شيخ الإسلام الطرق؟ طيب المؤلف إذا علق على هذا وبين الطرق؟ لا أكثر كلام آخر فقط. هذا المشكلة. ولذلك الإنسان العادي يقرأ الكلام يقول خلاص الحديث صحيح لأن الشيخ الإسلام يقول هو طرق، وليس له طريق يسأل إلا الطريق اللي هو بلفظ على صورة الرحمن. مع ذلك كان من هدفه نعرف إيش جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن لفظ البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فأنت خرجت عن الحديث بتمامه. فماذا قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث وبهذا اللفظ المخالف للفظ على صورة الرحمن؟ ماذا قال؟ قال في رواية عندك بعد كما أكمل هو هنا اعتذار الغنيمان عن عدم ذكر الكلام في السياق. يقول إيش؟ ولكن كان من علماء القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث بمن يخاف أن يكره. أي لفظ؟ يقول الحديث هذا أيه اللي ذكرناه الرحمن هذا. أنا نفس الحديث لما قال لم يختلف السلف وجاب حديث أبي هريرة تبع البخاري. شو كتب ابن تيمية ولا المؤلف على لفظ البخاري؟ ما كتب، فقط أحد لفت الباري فتفاضل كلام ابن تيمية بأنه لم يرد خلاف بين السلف، ومن ذكر اعتذار من هذه الأمور لا تذكر بين الناس، لأنه يقول إيش؟ وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحدون أن يكذب الله ورسوله. يعني الإحذار بعدم إصابة هذه الأمر. حتى على الصعيد يعني فيها لفظ البخاري بعد أقول مو هذا اللي خلق الله آدم على صورة الرحمن على صورة على صورته صورة السماء ذراعا هذه هي طيب خلص على البحر وما تعرض لهذا اللفظ ما تعرض لله مع أن هذا منافي لذلك اللفظ وهذا صحيح وذلك الله وقالين نشوف لابد يعني ما يتكلم عليه على أقل أوله بتأويل بعيد المنال لابد من بحث قبل ذلك يقول هنا وعامة أهل الأصول والكلام إنما يرون الجملة الثانية وهي قوله خلق الله آدم على صورته ولا يدخلون الجملة الطلبية فصار الحديث متواترا بين الطائفتين فصاروا مستفقين على تصديقهم لكن مع تفريق بعضه عن بعض وإن كان هو محفوظا عند آخرين علماء الحديث وغيرهم فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في أخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكلبي الشافعي في كتاب الفصول في الأصول فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد هذا يسمى تأويل كلام أبو الحسن محمد بن عبد الملك بس خليك معي إنه كلام أبو الحسن ينكر على الذين قالوا على صورته أي آدم أن هذا تأويل لأن كان يعني التأويل إخراج اللفظ عن دلالته أليس تأويلا أظن التأويل هو الآخر إذا دخل التأويل يدخل في أنها تعود على الله لأن هنا ندخل بالصورة إذا يصبح هنا تشبيه الله وإن قال لك تشبيه فنقول هذا مجال كيف الصورة الإنسانية أن ينقل عن أبي الحسن هذا أن الرب على أبي ثور وعلى أبي خزيمة وعلى أبي المن الثالث أبو الشيخ الأصبهاني يعني هو انفصلوا الحديث بضعف رواية ضعيف وعليكم السلام ورحمة الله فأنكر أبو الحسن عليهم وهو الأحق بأن ينكر عليه يعني ذكر هذا التأويل وصحيح التأويل أنه على صورة الرحمن لا إذا قلنا التأويل يكون التأويل في الذين قالوا أن الهاء تعود على الرحمن ولا المقصود هي الصورة لأن لا تحتمل المعنيين هو التشبيه أو المجاز إن الله خلق آدم على صورته ثلث في ملجا ضمير فقيل بأن المقصود الرحمن وقيل المقصود آدم سواء قيل بهذا أو هذا فهذا تفسير وليس تأويلا بمعنى إخراج اللفظ عن دلالته الظاهرة واضح؟ الشيخ الإسلام ينقل عن ابن الحسن هذا لأنه رد على ابن خزيمة وعلى أبي ثور وعلى أبي الشيخ الأصبهاني أنهم تأولوا الحديث بتأويل على طريقة الخلق الذين يؤولون الصفات فقالوا خلق آدم على صورة آدم فالنار غاب تأويلا منكرا عليهم أخرى تمام الكلام غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث خلق الله آدم على صورته فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث كما روينا عن أحمد رحمه الله ولم يتابعه أيضا من بعده حتى رأيت في كتاب الفقهاء العبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة انفرد بها فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه انفرد بتأويل هذا الحديث خلق الله آدم على صورته على أني سمعت عدة من المشايخ أو أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وأفاكم مفتري عليهم. فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه. قلت ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب إسماعيل بن محمد التيمي قال سمعته يقول أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه ذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثيرا من الأئمة. إذا عرف ذلك فيقال إما عود الضمير إلى غير الله تعالى فباطل من وجوه أحدها ما في الصحيحين ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا يعتبر بأنها ابتداء. وفي أحاديث أخرى هذا ليس تأويلا. وفي أحاديث أخرى أن الله خلق آدم على صورته ولم يقدم ذكر أحد من يعود الضمير إليه. يقول في السيرة لما ضرب المضروب على وجهه هذا هو الدليل. وما ذكر بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب رجلا ويقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال خلق الله آدم على صورته أي صورة هذا المضروب. فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. الثاني أن الحديث الآخر لفظه إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وليس المعنى الأول. هذا الثاني من الثالث معنى الحديث الأول أكمل هنا يقول وليس في هذا ذكر أحد فليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه. لم يقاتل أحدكم كيف ما فيه على السلام من الشارع كيف أنه فيه شوف كلام سليم ولا لا أنا مقاتل مكة أنا مقاتل بدأ يذكر وجه الثالث يقول أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله وهو قوله لا يقول أن أحدكم قبح الله وجهه ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ليس في ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه. وقوله في التأويل أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجهه من أشبه وجهك. فيقال له لم يتقدم ذكر مضروب فيما روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التكرار مخل ومميت ما تستطاع. عندي سؤال للسماح الأخ محمد الدير والسمياني مدير إدارة الخدمات المساندة عندنا الذين يحبون أن يستمعون للشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي يخرج كثير مع الاستنفاد فنريد نقص أو بعض المآخذ يعني نحن نأخذ عليه بعض المآخذ الشيخ الشعراوي فلو تفضلتم يعني في توضيح بعض المآخذ على الشيخ الشعراوي. وهذا نبدأ نسمع منه شو اللي يعني يعناه تثق بكلام الشعراوي حتى يلتفه أمام الطريق إذا تتمره فيما قد يقوله من موافقة أو مخالفة للكتاب والسنة. لأنه نحن إذا صيعناه لرأينا في موضوع الشعراوي ربما يكون هو ذهن خالي الشعراوي الشعراوي نعم معروف عن الأزهر هذا المصري لأن الشعراوي لنظرة ما بباب السلطات لكن سبق كلام سبق اللفظ فدلي نحن نعرف عنه أنه خلفي أشعري خلفي أشعري. ترى الأخ عنده فكرة سابقة عن الأشاعرة وعن الخلف الذين هم على خلاف ما كان عليه السلف قولها ما يدريني لأنه لأول مرة ألتقي به. فأنا أريد أن أعرف شو اللي عنده من المعلومات حول هذه النقطة بالذات. الواقع اني سبق من سمعت الشيخ الشعراوي في الاسلام ذات وجمعتنا صدفة كنت انا موضوع الصدفات وجمعتنا في صدفة وصار الحديث التالي بيني وبينه قال لي هل تصلي؟ انا في وقت هذا قبل 20 سنة قلت له مقطع لا كيف يعني مقطع قلت له ما لي منطبع يعني فارغة ايوه فارغة الان يعني اليوم 5 ساعة قلت له النهار والليل 24 ساعة ايوه يعني كيف قسمها قلت له قسمها الى 3 اقسام قسم للعمل قسم للنوم قسم لا للعمل ولا للنوم يا طيب الصلاة كم تأخذ منها قلت له والله بتوقع نص ساعة قال ألا يعقل أملا تتوجه إلى ربك الخالق وتصلي له نصف ساعة متقطعة من 24 ساعة طبعا أعجبني السلام جدا هذا من هذاك الوقت انتزل وفعلا اقتنع يا سيدي الآن أنا أشوفه في التلفاز وبصراحة الأسلوب اللي بيقدم فيه أسلوب مشوق ويخلط ما بين الأدب والدين والإلى آخره فهو أيوة فهو يجذب مشاهده أو مستمعه بشكل اللي فعلا أنه يستمتع فيه في أحاديثه يعني ويأتي بأشياء جديدة في التفسير أشياء جديدة معاصرة تتواصل مع العصر فجئت عند الأخ ناصر وتسلم وعند أخوة ثانية قال لا يا أخي هذا خطر خطر عليك وعلى الجيل هذا الرجل ما بيتصدم في شيء وبيخترع أشياء خلال حديثه ومحتمل أن تكون خطأ فلا تلتزم فيه تأخذ التفسير القرآن طب بمناسبة تشريفكم لنا هنا أرجو أن أسمع الشيء المناسب اللي فعلا هل أستمر أو أتوقف أهلا وسهلا أهلا بك أنا بقول بارك الله فيك ولا مؤاخذة فأطلب أنك أحد الرجلين إما أن تكون ذاك الرجل الذي كما يقولون الآن في العصر الحاضر عندك خلفية علمية في العقائد السلفية فحينئذ لما بتكون هكذا وعندك علم مثلا بما صح وما لم يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استمعت إلى مثل هذا الإنسان فتستفيد كالمثال الذي ضربته فيما يتعلق بالصلاة كلامه أخاذ جواب ما فيه وهذا الذي يجعل عامة الناس يعني يلتفتون حوله إذا جلس في محاضر أو ما شابه ذلك ثم ينشر ذلك في التلفاز أما إن كنت الرجل الآخر الذي ما عنده الخلفية العلمية والبصيرة الدينية التي أمرنا بها في بعض الآيات القرآنية كقوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فلما يكون الشخص الذي يصغي إلى هذا الشيء من القسم الثاني ويخشى عليه أن تزيد به القدم لأن ما عنده ما يميز بين صوابه وخطئه وأنا يعني ما بلومك كونك أخذت به لأن الحقيقة كما يقال في بعض الأشعار ما أنت أول سالي بره قمره مثلك كثير حتى من إخوانك مثل أخونا هذا وغيره يعني إخوان السلفيين تسمع أنت بهذه الكلمة لابد حينما جاء إلى الأردن أخذوا به وصاروا باعي يطلعوا وين ما راح يكونوا هن لا قيمة أحدهم من إخواننا لا يزال في خير الحياة هو نابلسي ذكر لي مثل ما ذكرت لي تماما معجبا بكلمات الشيخ الشعراوي و فصحته وبيانه وأمثلته اللي بيضربها وإلى آخره قلت له جيد هل اختبرته من حيث عقيدته؟ قال لا. فذكر لي فيما بعد هو نفسه صاحب مهارة. قال كنت مع صاحب لي في سيارته لما ذهب إلى الشيخ الشعراوي وحضر جلسته ثم أركبه معه في السيارة يوصله إلى مكان. قال فاقتنمت الفرصة وركبت مع صاحبي وأجريت الحديث الثاني بين وبين الشعراوي مشان إيه؟ مشان يختبره في عقيدته. قال له يا أستاذ أريد أن أستغرب منك قوله تعالى في القرآن الكريم في غير ما آية واحدة الرحمن على العرش استوى، إيش المعنى؟ قال استوى بمعنى استولى. صاحبنا عنده شيء من العقيدة الصحيحة فأخذ يناقشه، يعني يناقش الشيخ، وعادة من الناس ما على هذا تربه انه يجي واحد شبيب ايجاد شيخ كبير، هذا شيء خطير وخطير جدا، لان العادي جرد انه كناخيل ايضا اذا قالت حياني فصدقوها فان القول ما قالت حياني، فكيف هذا ما بيصدق حيان وبياخذ بيعطي بناخر؟ كبر ذلك على الشيخ، لكن صاحبنا تحمل ذلك فوجه إليه سؤالا حساسا عندنا نحن معشر السلفيين، وهو لما أول له الآية بذلك التأويل وهو تأويل باطل كما سأذكر قريبا إن شاء الله. قال طيب يا أستاذ لو قال لك قائل أين الله؟ قال أعوذ بالله. لا يجوز أن يقول الإنسان أين الله، الله في كل مكان. قال يومئذ عرفت عقيدته أنها منحرفة عن الكتاب وعن السنة، فما عدت اهتممت به اهتمامي الأول. هذه قصة وقعت. الشاهد الآن أن جملة أو آية الرحمن على عرش السواء لعلماء المسلمين في تفسيرها قولان، قول للسلف وقول للخلف. السلف يقول الرحمن على العرش استوى أي استعلى، ولذلك نحن نقول في كل سجود سبحان ربي الأعلى تطبيقا لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. القول الثاني هو اللي قاله الشيخ الشعراوي الرحمن على العرش استوى يعني استولى، هذا التأويل من أفضل الباطل. ليه؟ لأنه يصور هذا المعنى أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره، لكن الله تغلب عليه فاستولى على ملكه. وهذا يقول بهذا مسلم انت فاهم عليه جيدا. نعم. الرحمن وعلى العرش استوى فسره بمعنى استولى، فمن كان مستوليا عليه من قبل؟ خالق مع الله؟ حاشا لله تبارك وتعالى. ثم جاءت الاخرى كما يقال وهي ضغطا على اقباله لما صارحه بالسؤال السابق أين الله، فانتفض وقص شعره وقال هذا ما يجوز توجيه مثل هذا السؤال، علما أن هذا السؤال صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أصح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه. لعلك تسمع أن أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم، تسمع هذا ولابد. طيب الحديث الذي سأذكره مروي في صحيح مسلم سوى هذا الرجل الفاضل الشعراوي الذي أخذ بمجامع قلوب الناس، لا شك أنه أحد الرجلين بالنسبة لهذا الحديث الذي سأذكره. إما أن يكون على علم به فجحده، وأن يكون على جهل به فلم يقل به، وكما يقال أحلى ما مر. يعني إن كان عرف وحاد فهذا أخطأ مما لو لم يعرف، مع ذلك كون لم يعرف قد يقال هذا بالنسبة لعامة الناس، أما بالنسبة للشخص يتولى إرشاد العالم الإسلامي كله وتوجيهه، هذا قبيح جدا أن نتصور نحن لأنه لم يفرق سمعه هذا الحديث الصحيح. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ الآن أرجو الانتباه، هي قصة طويلة لكن أريد أن أخذ منها ما يناسب المقام. الآن رجل من أصحاب الرسول عليه السلام اسمه معاوية بن الحكم السلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لي جارية ترعى غنما لي في أحد في المدينة، فصرت الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أقدر كما يرضى البشر، فسقفتها صكة، يعني صفعها صفعة في خدها. قال معاوية: هذا وعلي يا رسول الله عتق رقبة. يستفسر ويستوضح من الرسول هل يجزي عنه أن يعتق هذه الجارية لأنه ضربها بغير حق، شط الذئب. الرجل ماذا يفعل مع الذئب؟ تبع عن الجارية، فهو ندمان على تلك الرفعة أو الصدقة كما قال هو. فقال له عليه السلام: ائت بها. فلما جاءت قال لها: أين الله ولا الشاهد؟ قال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال لها: اعتقها فإنها مؤمنة. إذا من الذي قال أين الله؟ رسول الله. وأجابت الجارية: لأن الله في السماء. الشعراوي وأمثاله كثير من علماء الأزهر لا يؤمنون بأن الله في السماء، مع أن كل مسلم يقرأ قوله تعالى في سورة تبارك سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالجارية من هذه الحيثية أعلم من الشعراوي وأمثاله، لأنها استطاعت أن تجيب الجواب الذي شهد بسببه رسول الله بأنها مؤمنة، وبناء على ذلك قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. شهدت بأن الله في السماء أي عاليا، وليس كما يقول كثير من أمثال الشعراوي وغيره، وهذه عبارة مشهورة بين عامة الناس وستذكرها. يكون واحد جالس في مجلس كهذا وفي ايش؟ خمس سكوت، شو بيقول؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا كفر. لكن الناس كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا كفر؟ لأنه مخالف أولا لما سبق أن ذكرنا من نفس قوله الرحمن على العرش استوى، ولمثل حديث الجارية هذه: أين الله؟ قالت: في السماء، إيمانا بما جاء في سورة تبارك. والأحاديث والآيات كثيرة وكثيرة جدا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من داع فأستجيب له؟ أبا هل من مستغفر فأغفر له؟ أبا هل من سائل فأعطيه؟ ألا كذا ألا كذا حتى يرضع الطير. النزول الله من السماء معناه أنه على السماء وأنه ليس في كل مكان كما يقول العوام. هذا من جهة في مخالفة للآيات وللأحاديث الصحيحة. من جهة أخرى لو رجع العاقل المسلم متشاهدا الله عز وجل أزلي لا أول له كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما الخلق فله أول كما قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم فقال الله أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة. فقبل أن يخلق الله الخلق هل كان في مكان يوم يقولون الله في كل مكان؟ المكان لم يكن مع الله شريكا له لأن الله هو الذي أوجده وخلقه في كلمة كن كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبكل خلق السماوات والأرض فكان الزمان وكان المكان. فإيش معنى هؤلاء الناس حين يقولون الله موجود في كل مكان وقد كان الله ولا مكان؟ هل معنى ذلك إذن أن الله لما خلق الخلق دخل فيه فصار له ملجأ وصار له مأوى وصار محاطا في هذا المكان صار المكان رلقا له تعالى الله عما يقولون عبوة كبيرة لأنهم يقولون الله في كل مكان؟ هذه واحدة. والأخرى أن الأماكن ليست بنسبة واحدة من حيث الطهارة والنظافة من حيث السمو والرفعة والقذارة وإنما يختلف من مكان لمكان من مكان. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق. ترى ربنا موجود على حد تعبيرهم في كل مكان موجود في المساجد وموجود في الأسواق. فهل هذا يليق بالله عز وجل عليه القدير أن يكون في شر الأماكن؟ وليس هذا فقط، ففي الأسواق البيوت وفي البيوت الكنف بيت الخلاء. في بيت الخلاء إلو كهارين إلو مجاري تصب في البحر أو في الوادي أو ما شابه ذلك. هذه كلها أمكنة. بل لا نذهب بعيدا أن بطن الإنسان من ينتبه قذارة هو مكان، بدليل أنه يتنفس الهواء ويأكل الطعام ويشرب الشراب كل هذا مكان. فهل ربنا عز وجل في هذه الأمكنة حقا كما يزعمون الله موجود في كل مكان؟ كيف جاء هذا؟ والله يقول آمنتم من في السماء الآية كما ذكرنا آنفا تعرض الملائكة والروح إليه مستنزل عليه في كل مكان. فذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه النصوص في مخ الشيخ الشعراوي متعطلة تماما فهو لا يؤمن بها. ولذلك استنكر على صاحبنا لما وجه إليه السؤال النبوي أين الله؟ قال أعوذ بالله. هذا ما سهل يقال. طيب لو قيل إيش الجواب؟ الله موجود في كل مكان. الشعراوي كمثل شيخ آخر مع اختلاف بينهما بلا شك أن يسمى كشف تسمعوني ولا بك كلاهما قصاص. والقصاص هي طبيعتهم يجمع الناس حولهم وبينبسطوا من كلامهم، لكن مهما حضر الواحد منهم جلسات هؤلاء القصاصين سألوا بعد سنين شو معلوماتك اللي استفدتها مما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والمكروه والمستحب وإلى آخر من ذلك من أحكام شرعية. ما بتشوف عنده شيء إطلاقا، إنما عنده حكايات، عنده سوالف طبعا صدورهم، ومرتاح مطمئن تماما لأنه ما بيسمع إلا شيء لذيذ وجميل. لكن الخاتمة ما يخرج من هذه الدروس بشيء، أول كل شيء يصحي عقيدته، وهذا هو المثال بين أيدينا. وهناك أمثلة ما أريد الآن أن أخوض فيها، لأن هذا لو سألت العالمة فضلا عن أهل العالم، القرآن كلام مين؟ كل المسلمين يقولون كلام الله، لكنك لو بحثت مع الشعراء وأمثاله من الأشاعرة والماتريدية يتم بلف وبدور معك حتى يخرجوك عن هذه العقيدة ويقول القرآن هذا ليس كلام الله. لكن ما يلموه صراحة حتى ما تلقط عليه المتنة. القرآن كلام الله وكلم الله موسى تكليما، مثل التوراة ومثل الإنجيل كلها كتب أنزلها الله على رسله المصطفين الأخيار. فالشاهد أن العقيدة التي يجب تدريسها من كل العلماء في كل المناسبات الشعراوي وكشك هذا لا يدن دينون حول ذلك. الدين مرتبة ثانية، هل سمعت الشعراوي يبين للناس هذه الصلاة التي أمرنا بها في آيات كثيرة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ نصح قوة جلاله الأخير، هذا لا يمكن إنكاره، لما سألت كيف كنت خلاص صلي ما تصلي إلى آخر ما ذكرت أنت، لكن هل قال لك كيف ينبغي أن تصلي؟ أنا بقول لك سلفا لا. ليش؟ إذا كنت مخطئا قلني أخطأ لك. لا هذا واجب. لماذا؟ لأنه أنا على مثل اليقين أنه هو وكشف غيره لا يعرفون يصلون، مهم يصلي لكن لا يعرفون يصلون. ليه؟ يعني خلاصهم عارف ما خلعوا في ملعب من كان مسافرية مثلا يرفع يديه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حنفيين كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلموا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا الله أطردوا إلى الجنة خلود أنتموا الجنة وعلموها بما فيهم كما يكون سعادة تركون الكرة من دار النعيم. فما كما أنهم لا يجنبون حول سرح تركيس هذا الرجل ليعرف المسلم أن يأصلون بالحديث السابق أولي كما رأيك من الحديث. لماذا نخطط مسلول بتفسير القرآن وبخاصة حسب العلوم العصرية التي انتشرت في الأطباء بعض المعجزات العلمية القرآنية؟ هو ليس متفرغا لصحة صلاة نصر على السنة أفضل أن نتفرغ لتفسير صلاة الآخرين بل وأكثر.